بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند هذا الحديث من أحاديث هذا الكتاب، وهو الحديث 96. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 96 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخيار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء الموافق 18 من شهر محرم لعام 36 و400 وألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 96 عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله تعالى، وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله. ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال الذي لا يشبهه شيء، والارتباط الوثيق، والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق، والتربية المتنوعة، وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد وفاء بالحق، واكتسابا للثواب، وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم. هذا الحديث هو الحديث 96 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث هو أصل عظيم في بر الوالدين، وفي الإحسان إليهما، وفي التودد إليهما، وفي السعي إلى أن ينال الولد رضا الوالدين، وأن ذلك من رضا الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله في شرحه: هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله، وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله. نعم، هذا الحديث هو أصل عظيم في بر الوالدين، وبر الوالدين يتفاضل في نفسه، وبدء بر الوالدين يكون بالإحسان إليهما، وبالسعي في القيام عليهما فيما يحتاجان إليه من حقوق، والقيام بشأنهما، والإحسان إليهما في كل ما يتمكن منه الإنسان. ثم لا يزال يرتقي هذا الإحسان وهذا التودد للوالدين والقيام بحقهما إلى أن ينال ذلك الولد منزلة عند والده أو والدته، وذلك برضاهما عن هذا الولد. فإذا حصل الرضا منهما عنه، رضي الله تبارك وتعالى عن هذا الولد لرضا الوالدين. وهذا الحديث دليل على أن بر الوالدين أنه سبب لرضا الله تبارك وتعالى، ولينال ذلك الولد تلك المنزلة الرفيعة عند الله بسبب هذا البر والإحسان للوالدين. وهذا مما يدل أيضا على أن رضا الله وهذه المنزلة العظيمة، وهو أن ينال العبد رضا الله تبارك وتعالى، أنها تنال بالعمل وليست بالأماني وليست بالدعاوى، وإنما بالأعمال التي جعلها الله عز وجل سببا لرضا الله. ومنها ما جاء في هذا الحديث رضا الوالد في رضا الله في رضا الوالد أو في رضا الوالدين، فدل على أن رضا الوالدين سبب لنيل رضا الله تبارك وتعالى. وفي مقابل هذا يأتي الوعيد من إسخاطهما وعدم القيام بحقهما، قال وسخط الله في سخط الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، يعني أن سخط الله تبارك وتعالى يكون على العبد بسبب سخط الوالدين. فهذا الحديث هو من أعظم الأحاديث في عظم ثواب بر الوالدين، وفي مقابل هذا في عظم إثم وعقوبة عقوق الوالدين. قال المصنف رحمه الله: ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهما من الاتصال الذي لا يشبهه شيء، والارتباط الوثيق والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان من الخلق. نعم، هذه الحقيقة هي كما ذكر المصنف، أن الله عز وجل لما خلق هذا المخلوق وأوجده في هذه الحياة جعل لوجوده سببا وهو وجود الوالدين. فهذا المخلوق أعظم الحقوق عليه هو حق خالقه الذي أوجده من العدم، والذي أمده بهذه الحياة، والذي أخرجه إلى هذه الحياة بعد أن لم يكن شيئا. فهذا أعظم الحقوق على هذا العبد، وهو حق الله تبارك وتعالى الذي خلقه وأوجده وتفرد بخلقه، لا شريك له في خلقه ولا شريك له في إيجاده لهذا المخلوق. ثم يأتي الحق الثاني، وهو حق الوالدين، لأنهما سبب في الوجود، فالله عز وجل خلق هذا الولد من هذين الوالدين، فوجوده كان عن وجود هذين الوالدين، ولهذا كان حق الوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فذكر حق الله على العبد وهو عبادته لربه تبارك وتعالى، ثم ذكر الحق الثاني وهو أوجب الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حق الوالدين لأنهما سبب في وجوده. وهذا من رحمة الله بنا، كما تلاحظون هذا التشريع العظيم جاء موافقا للفطر، فإن النفوس فطرت على حب الوالدين وعلى حب برهما والإحسان إليهما، فلم يجعل الله عز وجل بر الوالدين معارضا لحقه أو ناقصا لحقه، بل جعله من طاعة الله تبارك وتعالى. فبر الوالدين تتحقق به عبادتان عظيمتان، وهو طاعة الله تبارك وتعالى وبر الوالدين، فهذا الابن يبر والديه ويحسن إليهما وهو عابد لله. وهذا من حكمة الله أن هذا التشريع جاء متنوعا على هذه الحقوق، فحق لله وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق للوالدين، وحق للأرحام، وحق للجيران، وحق للأصدقاء، وحق لولاة الأمور. كل هذه الحقوق العبادات جاءت موجهة، الشرع جاء موجها إلى هذه الحقوق، وتأديتها يعد من العبادات. ولهذا شعب الإيمان متنوعة على هذه الحقوق، فبر الوالدين من شعب الإيمان، السمع والطاعة لولاة الأمور من شعب الإيمان، إكرام الضيف من شعب الإيمان، الإحسان إلى الأقارب والقيام بحقوقهم هذا أيضا من شعب الإيمان، النفقة على الزوجة وعلى الأولاد والإحسان إلى الأهل والأقارب كل ذلك من شعب الإيمان، فهذا من رحمة الله. ولو أن الله عز وجل جعل هذا الدين كله هو عبادة له تبارك وتعالى لكان بالإنسان جدير به أن يعبد الله ولا ينقطع عن عبادته طرفة عين، ولا أن ينشغل عن عبادة الله بشيء آخر، لكن من رحمة الله وكرمه وجوده أن جعل هذه العبادات فيها مؤدى للحقوق التي لربما قيل أنها فطرية، مثل بر الوالدين والإحسان للزوجة والأولاد والأقارب والجيران، فهذه جبل الناس عليها وفطروا عليها، حتى في الجاهلية كانوا يحسنون للوالدين وللأقارب وللعشيرة ولسائر القرابات، فجاء هذا الدين مؤكدا هذه الحقوق، وجاءت هذه النصوص موجهة لأداء هذه الحقوق وجعلها من العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فهذا من رحمة الله أن جعل بر الوالدين عبادة نعبد بها الله ونرضي بها الوالدين، وليس هناك تعارض بين هذين الحقين بحمد الله، فإن بر الوالدين من الدين والإحسان إليهما من الشرع، فالمسلم يقوم بعبادتين في عبادة واحدة، ببره لوالديه هو عابد لله وهو مطيع لوالديه. ثم ذكر أيضا المصنف الحق الأول أو الأمر العظيم الذي قام به الوالدان، وهو كونهما سببا في وجود ذلك الولد، ثم أشار بعد ذلك إلى التربية والعناية بهذا المولود عندما يربى صغيرا ويقام على رعايته وعلى العناية به حتى يكبر، فهذا أمر عظيم يقوم به الوالدان، فهذه الأم تحمله في بطنها ثم تضعه كرها ثم ترضعه من ثديها، ثم تقوم على تربيته وعلى تنظيفه وعلى العناية به وهو لا يعرف شيئا، ثم تجتهد في النصح له وفي الإحسان إليه بكل ما تستطيع، ولربما حرمت نفسها من اللقمة تعطيها لابنها، وهذه من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الأمهات على الأبناء. فهذا الحق العظيم الذي هذا الأمر العظيم الذي قام به الوالدان من الأمور العظيمة التي استحق بها هذا البر والإحسان. ومعلوم أن الأم حقها مقدم على حق الأب، كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال العلماء: لها ثلاثة حقوق، وهو حق الحمل وحق الرضاعة وحق التربية، والوالد له حق واحد وهو حق التربية، وهذا من حكمة الله عز وجل، فالأم جهدها أعظم من جهد الأب في القيام على تربية هذا المولود، وهذا مما تشارك فيه الأب، ثم تزيد بعد ذلك بالحمل والرضاعة، وهذا تقوم به الأم، وهي من الأمور العظيمة التي هيئ الله عز وجل لها الأم في القيام بهذا الأمر العظيم. ثم بعد ذلك يحسن إليهما ولا يعارض بين الحقين، ولكن إذا وجد التزاحم فحق الأم مقدم ثم حق الأب، وهذا الذي دل عليه هذا الحديث. ولكن المسلم يستطيع بفقهه وبمعرفته بدينه أن يجمع بين البر بالوالدين والإحسان إليهما، خصوصا إذا رزق الرفق ولا يتعارض أمرهما، فهي تأمر بأمر ووالده يأمر بأمر، لا تعارض بين الأمرين، يسعى في الإحسان إليهما ويسعى في النصح إليهما. وإذا وجد بينهما من الخلاف فإن من البر والإحسان التوفيق بينهما والنصح لهما وكثرة الدعاء لهما بالتوفيق، وأن يكون ساعيا في الإصلاح بينهما وفي النصح لهما، حتى ما عندما يوجد الخلاف وعندما يوجد المفارقة والافتراق بين الأبوين فإن الحقوق تبقى. لا يجوز لهذا الابن أن يتعصب لأبيه أو لأمه، وإنما يؤدي حق الأبوين مهما وجد من الأسباب ومهما حصل من الظروف، بل حتى لو وجد التقصير من أحد الأبوين في حق الابن، فإن بعض الناس يقول أبي ضيعني صغيرا، لم ينفق علي ولم يقم على رعايتي، نقول هذا حق أوجبه الله، إن قصر فيما يجب عليه فلا تقصر فيما يجب عليك، ويكفي أن الله عز وجل جعله سببا لوجودك، فوجودك ناتج عن وجوده، وأنت ثمرة لهذا الرجل ولهذه المرأة، فيجب القيام بحقوق الوالدين. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله وضده بضده. وإذا قيل: فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله؟ قيل: قد حده الله ورسوله بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد، فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهما وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان، فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان، فإن هذا هو البر. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى أن هذا السبب وهو إرضاء الوالدين هو سبب لرضا الله، وأن إسخاطهما هو سبب لسخط الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك فسر البر، قال: إذا قيل فما هو البر الذي أمر الله عز وجل به، ثم بين أن الله قد حد، أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حد هذا البر وبيناه في الكتاب والسنة، وهو الإحسان للوالدين، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن هذا هو حد البر، وهذا هو ضابطه، وهذا هو تعريفه، وهو الإحسان إلى الوالدين. وكلنا يعلم معنى الإحسان، فإن الإحسان كلمة عظيمة تدل على الاجتهاد في تحسين هذا الأمر الذي أمر بالإحسان فيه. فالإحسان إليهما يكون بالإحسان في الكلام وفي الخطاب وفي الحوار وفي المعاملة وفي النفقة وفي تحملهما إذا غضبا، وفي القيام بالنفقة عليهما إن احتاجا، وفي القيام عليهما بالخدمة، والإحسان إليهما بكل ما يتمكن منه الإنسان ما دام أنه يقدر وما دام أن له قدرة على الإحسان لوالديه، فإنه يجب أن يحسن إليهما. ولم يأمر الله عز وجل بمعاملتهما بالمكافأة، كما يقول بعض الناس، يقول إذا شدد علينا الوالدان فإنا لا نتحمل الشدة، نقابل الشدة بمثلها. الله عز وجل لم يأمر بذلك، وقال وبالوالدين إحسانا. وقد يكون في بعض الآباء والأمهات شدة، ولكن الله عز وجل أمر بالإحسان إليهما مع هذا كله، فلا يقابل تقابل الشدة بمثلها، ولا تقابل الإساءة بمثلها. وإذا كان الله عز وجل قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فكيف بالوالدين اللذان هما سبب لوجود الإنسان، فيجب عليه أن يحسن إليهما. ومعلوم أن الوالد مهما بلغ من شدته فإنه إنما يريد مصلحة الابن، ولكن بعض الأبناء يقيم هذه الشدة أو هذه المعاملة بأنها مبالغة في الشدة والمعاملة، فلا ينبغي له أن يلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية، ويجب عليه أن يحسن للوالدين وأن يقوم على رعايتهما الرعاية التي أوجبها الله عز وجل، بل فطرت النفوس عليها، بل إن هذه الحيوانات فإنها تحسن، الحيوانات الصغيرة تحسن لوالديها، لأن الله جبل هذه المخلوقات على الإحسان للوالدين، ولو كانت هذه من الحيوانات فكيف بهذا الإنسان الذي جعل الله عز وجل له عقلا وتمييزا، فيجب عليه أن يحسن لوالديه وأن يقوم بآداء هذا الحق العظيم، وأن يبذل كل ما يستطيع من الإحسان إليهما، وأن لا يقصر في ذلك. ثم بعد ذلك يتدرج هذا العبد في إحسانه لوالديه إلى أن يبلغ المرتبة العظيمة، وهو أن يرضى عنه الوالدان. ومعلوم أن رضا الوالدين ينتج عن البر والإحسان، لأن الرضا كما هو معلوم أمر قلبي يقوم بالقلب، فلا يمكن لإنسان يعني أن يقول رضيت عن فلان ولا يوجد الرضا في قلبه. فالرضا في قلب الوالدين، لا يمكن للابن أن يأتي لوالديه كما يقول بعض الناس، يقول يا أبي أو يا أمي ارضيا عني وأحباني، فهذه الأمور لا تستجلب بالطلب، وإنما أبذل السبب فيها. فإذا أرضيتهما وقمت على رعايتهما رضيا وأحب هذا الولد، وهذا هو سبب لرضا الله تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل رضاه تبارك وتعالى هو ناتج عن رضا الوالد، وهذا دليل على أن رضا الوالد أن الخير كله يرجع إليه. فإذا رضي الله عن عبده أدخله الجنة ورفعه درجات فيها. ولهذا تعلمون أننا دائما نقول أن عندما نذكر الصحابة رضي الله عنهم نترضى عنهم، وعندما نذكر غيرهم نترحم عليهم، ذلك لعظم منزلة الصحابة، ولأن رضا الله عن العبد أعظم من رحمته به. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا رضا الله عز وجل أنه إنما هو نتيجة لرضا الوالدين، فدل على أن الدين مداره ورضا الله عز وجل على إرضاء الوالدين، وعلى أن يحقق ذلك العبد هذه المنزلة بإرضائه لوالديه بالإحسان إليهما وبالقيام على حقهما حتى يرضيا، وأن يتجنب أيضا السبب الآخر الذي هو موجب لسخط الله، وهو أن يقوم بفعل بعض الأسباب الموجبة لغضبهما أو لسخطهما، وإن لم يظهر عليهما فإن هذا السخط يكون في النفس، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. قد يسكت الوالد أو الوالدة ولا يتكلم بشيء، ولكنهما ساخطان على الولد وفي قلبهما من السخط عليه ما يعلمه الله، ثم تكون العقوبة من الله تبارك وتعالى بأن يسخط على هذا الولد. ومن الأمور المجربة والمعلومة أن من توفيق الله للعبد في هذه الحياة الدنيا أن يرزق بر الوالدين، فإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لبر الوالدين، وإذا رزقه بر الوالدين وفقه في سائر الأمور، وإذا حرم الإنسان بر الوالدين كان هذا من الأسباب، من أعظم أسباب الخذلان وعدم التوفيق. ولهذا يرى أثر الإحسان للوالدين على العبد بالتوفيق، ويرى أثر العقوق على العاق بعدم توفيقه وبخذلانه والعياذ بالله. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين، فالإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب، فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما فإنه داخل في البر، كما أن العقوق كل ما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية، فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين، وكان اللوم والجناية من الوالدين، فلا يلومن أن إلا أنفسهم. ثم نبه المصنف على أن غاية البر والإحسان هو إرضاء الوالدين، وإذا رضي رضي الله لرضاهما. ثم نبه أنه قد يحصل أحيانا أن الوالد أو الوالدة قد يأمران بما فيه سخط الله وبما فيه معصية لله، فعند ذلك لا يجوز لهذا الابن أن يطيع الوالدين في سخط الله تبارك وتعالى، لأن هنا جاء أمر الوالد معارضا لأمر الله، وإذا تعارض أمر المخلوق مع أمر الله تبارك وتعالى قدم أمر الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولي الأمر والوالدان وسائر الأقارب وسائر المخلوقين إذا أمروا بأمر فيه معصية لله فلا يجوز للمخلوق أن يطيع المخلوق مثله في سخط الله وفي معصية الله تبارك وتعالى. ولكن هذا أيضا لا يعني أن يترك برهما والإحسان إليهما، فإنه لا يجوز أن يطيعهما فيما أمر به من المعصية. وأما بقية الحقوق فهي باقية من الإحسان إليهما، فلا يطيعهما فيما أمر به من المعصية، ولكن هذا لا يسقط حق الوالدين ولا الإحسان إليهما، بل أن من برهما أن ينبههما على أن هذا الأمر فيه معصية، وأن يقول له: يا أبي ويا أمي، هذا الأمر فيه معصية لله، وأنا مشفق عليكما وأحب لكم الخير، فمراني بالطاعة وبما فيه الخير وبما يوافق الشرع، وأنا مشفق عليكما. ينصح لهما ويبين لهما أن هذا الأمر مخالف لأمر الله تبارك وتعالى، ثم يبين لهما أن لولا أن هذا الأمر فيه سخط لله لأطاعهما في كل شيء حتى تطيب نفوسهما ويرجع عن هذا الخطأ. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط من الله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه، فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته، ورضاه وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. نعم، هنا نبه المصنف رحمه الله إلى أن هذا الحديث تضمن صفتين من صفات الله تبارك وتعالى، وهما صفة الرضا وصفة السخط، وهاتان الصفتان من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، نثبتهما كما هي طريقة السلف، لا نتعرض لهما بالتأويل ولا بتشبيه، فنقول أن رضا الله صفة تليق به تبارك وتعالى، لا نشبه رضا الله برضا المخلوق، ولا نؤول هذه الصفة ولا نصرفها عن وجهها الصحيح، وإنما نثبت الرضا لله تبارك وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة، ونثبت أيضا السخط لله تبارك وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة. فالرضا من الله تبارك وتعالى له أسباب، وهو طاعة الله تبارك وتعالى، ومن ذلك بر الوالدين. وسخط الله عز وجل له أسباب، وهو معصية الله عز وجل وعقوق الوالدين. فيجب على المسلم إثبات هذه الصفات، وأن لا يتعرض لها بتكييف ولا بتمثيل ولا بتشبيه ولا تحريف، وإنما يثبتها كما دلت عليها الأدلة وكما قرر وفهم معانيها على وجه الصحيح سلف الأمة وأهل السنة إلى هذا العصر. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعصمة في ذلك أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات الكمال الذاتية والفعلية على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله ليس له ند ولا كفو ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم نبه المصنف على أنه يجب أن تثبت لله عز وجل الصفات، وأشار إلى الصفات الذاتية والصفات الفعلية. والصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لذات الله تبارك وتعالى، كالعلم والقدرة والحكمة والسمع والبصر والقدم والعين والوجه، كل هذه من الصفات الذاتية التي تقوم بذات الله تبارك وتعالى. وأشار أيضا إلى الصفات الفعلية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئته كالرضا والسخط، وكذلك الاستواء والنزول إلى غير ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، يثبتها أهل السنة ولا يفرقون بينها كما فعل بعض أهل البدع الذين يثبتون الصفات الذاتية وينكرون الصفات الفعلية، ويقولون أن قيام الحوادث بالله تبارك وتعالى يتنزه الله عنه، ويقولون أنه لا يقوم به إرادة ولا مشيئة ولا يحدث شيئا لأنه قديم وكل ما قام به قديم ولا تقوم به الأفعال الاختيارية. كل هذا باطل، قد دلت الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، وهو كما أخبر عن نفسه فعال لما يريد. فنثبت جميع الصفات الذاتية والفعلية. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. ثم نرجع لهذا الحديث بالتعليق عليه أيضا بما ييسر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث كما ذكرت في بداية الدرس هو أصل عظيم في بر الوالدين والإحسان إليهما، بل إنه يدل على منزلة عظيمة من بر الوالدين، وهو أن يسعى الولد في إرضاء والديه. وهذا فيه تنبيه على أن بر الوالدين لا يرجع إلى ما يجتهد فيه الإنسان، يقول أنا فعلت الأصلح لوالدي وفعلت ما أرى أنه أنسب وهما لم يرضيا فأنا لست بمسؤول عن إرضائهما ولكن مسؤول بالإحسان إليهما. نقول هذا غير صحيح، فيجب عليك أن ترضيهما في غير سخط الله، ولو كان هذا الشيء ترى أنه في غير المصلحة لهما، المهم هو أن ترضيهما. وكما هو معلوم فإن إكرام النفس إرضاؤها، وأن ترضي الوالدين مهما ترى أن هذا الأمر غريب وأن هذا الطلب منافي لما تقرره أنت. والرضا إنما يكون البر إنما يكون عند مخالفة هوى النفس، فإذا أمر بشيء يخالف هوى النفس وبر والديه وأحسن إليهما فهذا هو حقيقة البر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين. المقصود بالوالدين هنا الوالد والوالدة، وأيضا يدخل في ذلك الوالدان وإن عليا، فيدخل في ذلك الجد والجدة وإن عليا، فإن الجد والد والجدة والدة، وبهذا يدخل جميع الآباء والأجداد في عموم هذا الحديث. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، دليل على أن العبرة ليس بما يقدم الإنسان من قليل أو كثير، وإنما العبرة هو بإرضاء الوالدين، هل هما راضيان؟ وإن كان قد يظن أن الذي يقدم قليل أو أن البر قليل، المهم هو إرضاؤهما. وأما كون الإنسان يفعل أمورا لا ترضيهما فإن هذا ليس من البر، فإن بعض الناس يقول إنما أفعل المصلحة والأصلح، نقول ينبغي لك أن تنظر إلى اختيارهما وإلى ما يرضيهما. وهذا الحديث كما هو واضح ونبه على ذلك المصنف متضمن لترغيب وترهيب، الترغيب في إرضاء الوالدين وأنه سبب لرضا الله تبارك وتعالى، والترهيب هو في إسخاط الوالدين وأنه سبب لسخط الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. ومعلوم أن الإنسان سعادته في الدنيا بأن يرضي ربه ويرضي والديه، وشقاؤه في الدنيا بأن يسخط الله عليه تبارك وتعالى ويسخط عليه الوالدان. فما قيمة الحياة وما قيمة الأموال وما قيمة الذرية وما قيمة الجاه وما قيمة المنزلة وما قيمة رغد العيش إذا عاش الإنسان في هذه الحياة وهو يتقلب في سخط الله وفي سخط الوالدين. وفي هذه العصور للأسف انتشر عقوق الوالدين، بل أصبحنا نسمع والعياذ بالله من الجرائم العظيمة التي تقشعر منها الجلود، ولا يكاد المسلم يصدق بوجود هذا في المجتمع المسلم لولا أن هذا يثبت بالنقول المتواترة من وجود الاعتداء على الوالدين، من الاعتداء عليهما بالسب والشتم والضرب، إذا إلى أن وصل الأمر والعياذ بالله إلى القتل وإلى هذه الجرائم الشنيعة. هذه أمور عظيمة وعقوبتها ليست على صاحبها فقط، بل إذا ما انتشر في المجتمع هذا العقوق نزلت العقوبات من الله تبارك وتعالى على هذا المجتمع. فإن عقوق الوالدين مرض عظيم يستشري في المجتمع ويتضرر الناس به. ولهذا كان بعض السلف إذا أراد أن يسافر أنه يقسم على أنه لا يصحبه عاق لوالديه، وكانوا يرون أن ذلك من أسباب سخط الله تبارك وتعالى. وأول ما يوجه إلى ذلك هم الشباب الذين يحصل منهم هذا الأمر، وتجد أن هؤلاء الشباب يؤثر بعضهم على بعض ويوصي بعضهم بعضا، ويقول أحدهما للآخر لا تبالي بالوالدين، هذا الوالد شديد وكل الناس يتصرفون كما يريدون وهو يريد أن يقيدك بكذا وكذا. فيعلمون هؤلاء الرفقة العقوق ويخرجونهم عما أمرهم الله عز وجل به. فيجب علينا جميعا أن نتعاون في التناصح في بر الوالدين وفي توجيه هؤلاء النشء والشباب. وهذا كما جاء في النصوص الجزاء من جنس العمل، بروا آباءكم تبركم أبناءكم، فمن أحسن إلى والديه أحسن له أولاده، ومن أساء إليهما أساء له أولاده. وهؤلاء الأبناء الذين تربيهم وتعطيهم الأموال وتحسن لهما في كل شيء، إذا لم تحسن إليهما ببر والديك فإن هذا سينعكس على معاملتهما لك، والجزاء من جنس العمل. وقد حدث المتقدمون أن كل ما من فعل بوالديه شيئا فعل به، وذكروا الكثير من القصص والأخبار، حتى إن بعضهم لربما لو صفع والده أو أمه جاء من أبنائه من يقوم بهذا الأمر. الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يسلط على الظالم وعلى هذا المعتدي على والديه من يذيقه هذا الأمر الذي أذاقه والديه. والإنسان بعد ذلك ينظر إلى هذه المصالح العظيمة في الدنيا والآخرة المترتبة على بر الوالدين، ويسعى دائما إلى البر والإحسان. وما منا إلا مقصر، كلنا مقصرون، ولكن على الإنسان أن يجتهد في تلافي هذه الأسباب وفي تلافي التقصير، وأن لا يصر على الخطأ ولا يصر على العقوق، وأن يقوم دائما بتعهد هذا الجانب العظيم وهو الإحسان إلى الوالدين. وإذا ما حصل منه خطأ أن يستسمح منهما فإنهما إذا عفيا فإن الله عفو كريم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سائل حفظكم الله تعالى يسأل يقول: كيف أبر والدي وهما بعيدان عني؟ البر لا ينقطع ببعد المسافة، بل حتى بموت الوالدين، فإن بر الوالدين أمر عظيم يتعلق بالذمة، تحسن إليهما بما تستطيع، وهذا السفر إذا كان بموافقة الوالدين وبإذنهما فلا حرج عليك، ولكن تعهدهما بالاتصال وأيضا بالقيام عليهما بالنفقة والإهداء إليهما، فتعوض البعد الذي حصل منك عن الوالدين بالإحسان إليهما بالنفقة والمال. ولربما كان بعض الأبناء خرج لطلب النفقة والإنفاق على الوالدين، فيكون بعده يعوض بالنفقة وبالإحسان إليهما مع تعهدهما بالاتصال. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: ماذا يفعل من أساء إلى والديه بجهل وكيف يعوضهما؟ إذا كان حيين فيسعى إلى إرضائهما كما أسخطهما، وإلى أن يضحكهما كما أبكاهما، وإلى أن يحسن إليهما كما أساء إليهما، ويلزمهما إلى أن يرضيا. فإذا رضيا إن شاء الله يرجى أن يكفر الله عز وجل عنه بإرضائهما بعد أن أسخطهما، ثم يداوم هذا الرضا وهذا البر وهذا الإحسان لوالديه إلى أن يفارق هذه الحياة أو يفارقانها، وهو على بره وعلى إحسانه. أحسن الله إليك. سائل يقول: كيف يكون الإحسان للوالد الميت؟ البر للوالد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب من سأله عن بره بوالده، قال: أن تصل الرحم التي لا توصل إلا به، وأن تبر صديقه، وكذلك الدعاء له، وكذلك التصدق عنه، وكذلك إن لم يكن قد أدى فريضة الحج أو العمرة أن تحج عنه وتعتمر، ولو حج أيضا واعتمر فإن أيضا من البر أن تحسن إليه بأن تحج عنه وأن تعتمر عنه، فإن هذه الأعمال تصل إلى الميت، هذه الأعمال الثلاثة وهي الحج والعمرة والصدقة والدعاء. فعلى الإنسان أن يجتهد دائما في أن يكثر من الدعاء لوالديه سواء كان حيين أو ميتين، وأن يحسن إليهما بالتصدق عنهما وبالإحسان إليهما، وهذا من رحمة الله أنه لم يجعل البر للوالدين منقطع، بل هو مستمر في هذه الحياة إلى أن يلقى الإنسان ربه تبارك وتعالى، وبإمكانه أن يبر والديه وأن يحسن إليهما. أحسن الله إليكم. سائل يقول: الذي ولد من الزنا هل يجب عليه أن يبر الرجل الذي كان سببا لوجوده؟ نعم، هذا هو سبب لوجوده، ولا شك أن الزنا والعياذ بالله جريمة، ولكن الرجل هذا ما دام أنه سبب لوجوده فإنه يجب عليه أن يحسن إليه لأنه سبب لوجوده. وإن كانت هذه الجريرة عظيمة وهذا الذنب عظيم، ولكن هذا الإبن لا يتحمل جريرة الوالدين، وهذا الرجل هو سبب في وجوده يحسن إليه. وأما الانتساب فكما جاء في الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإن الولد للفراش، فهذه المرأة إن كانت متزوجة وحصل والعياذ بالله الزنا فالولد للفراش وللزوج، وللعاهر الحجر ليس له شيء، لكن الإحسان إليه من جهة أخرى لأنه سبب في وجوده، فإن الشرع جاء بالإحسان إلى من كان متسببا في أمر من الأمور، ولو كان قد جنى بطريقة أخرى على هذا الإبن بأن جعل هذه النطفة في غير مكانها وفي غير الرحم الذي أباحه الله له. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل رضا الوالدين كغيره من الأعمال الصالحة تكون مبنية على الاستطاعة والقدرة؟ نعم، بلا شك أن كل أوامر الشرع مبنى على الاستطاعة والقدرة، ولكن عليه أن يجتهد ولا يترخص، فإن بعض الناس يترخص بأدنى شيء، فعليه أن يسعى في إرضائهما. ومعلوم أن الآباء والأمهات يختلفون في رفقهما وفي قبولهما من الأبناء من عدم ذلك، فبعض الآباء يرزقون الرفق والرحمة بالولد ورضاهما قريب، وكونهما يرضيان عن الابن بأدنى الأسباب، وهذا من توفيق الله عز وجل كونا وقدرا لهذا الابن. وبعضهما فيهما شدة، ولربما لم يرضيهما الشيء القليل ولا أدنى، ولربما سخط لأدنى الأسباب، لكن عليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يجتهد في إرضائهما، وحتى يعلم الله عز وجل منه أنه لم يقصر في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن ينادي أمه باسمها؟ لا ينادي الأم باسمها، وذكر العلماء أن هذا من أنواع العقوق، فإن الوالد يخاطب بهذا اللقب العظيم: يا أبي يا أمي. وبعض العلماء قال: إذا علم أن الوالد أو الوالدة يحبان يعني أن يكنيا، كأن يقول يا أبا فلان ويا أم فلان، فيفعل ما فيه إرضائهما. وهذا الحديث هو أصل في هذا الباب، أن يفعل ما فيه إرضاؤهما. بعض الناس يعني عنده سوء أدب في مخاطمة الأبوين، فقد يخاطب الوالد ويقول: هذا العجوز وهذه المرأة العجوز، وكلما تكلم يقول: أتيت من عند العجوز. هذا كله إساءة أدب، وهذا عدم تربية، فإن الولد ينبغي له أن يتأدب مع أبويه في حضورهما وفي غيابهما، وأن إذا تكلم عنهما وأخبر عنهما يخبر عنهما بأحسن الأسماء، وأن يناديهما بأحسن الأسماء، وأن لا يرفع صوته فوق صوت الوالدين، وإذا احتاج الأبوان أن يعيد الكلام أعاد الكلام برفق، ولا يكون عن نفور وشدة وعن سخط، وإنما يكون رفيقا مع والديه، يستحضر إذا ما دخل عليهما أنه بين يدي والديه، وأن المقام عظيم ليس هو من مخاطبة الأخ لأخيه أو مخاطبة الرجل لصديقه، وإنما هو في مقام عظيم بين يدي والديه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان الوالد تابع إلى أحد الطرق الصوفية، وإذا بينت له أمرني أن أسكت، فكيف أستعمل البر معه؟ تحسن إليه بقدر ما تستطيع من القيام على خدمته، وبدعته لا تمنع من الإحسان إليه، ومن الإحسان إليه أن تنصحه وأن تبين له خطورة هذه البدعة، وأن تدعو الله الليل والنهار في أن يهدي قلبه، وأن تعرض عليه النصوص، وأن تعاود له النصح ولا تضجر، إلى أن يأذن الله عز وجل بهدايته، والله عز وجل له الحكمة. المهم أن تجتهد في الإحسان إليه وفي نصحه، ولا تنقطع عن دعوته إلى الخير وعن إرشاده إلى السنة، وأيضا لا تنقطع عن البر والإحسان إليه وإن وجدت منها المخالفة. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الوالد مدخن وأمر أحد أبنائه أن يأتي له بالدخان ورفض الولد، هل يكون ذلك عقوقا لوالده؟ الدخان كما أفتى العلماء محرم، وكونه يسعى في جلبه لأبيه لا يجوز، لكن ينبغي أن يكون الرد بلطف، وأن يقوم ويقبل رأسه ويقول: يا أبتي، والله لو كان هذا الأمر مباح لن أقصر فيه، ولكن لا تحملني معصية الله، وأنت أبي الرحيم، ويتودد إليه حتى يرضى عنه، ولا يكون بشدة وجفاء، ويقول هذه معصية ولا طاعة لك علي، هذا جفاء وهذه غلظة. أحسن الله إليكم. يقول بعض الإخوة في بعض المقاطع المنتشرة في الجوالات تكون في نهاية الرسالة أنشر تؤجر أو يدعو لمن ينشرها، هل لذلك أصل؟ أحسن الله إليك. ليس كل شيء يقال أنشر تؤجر، بل قد يكون النشر إثم أحيانا، فانظر إلى هذا الشيء الذي تؤمر بنشره، فإن كان من البر والإحسان فيه توجيه الناس إلى السمع والطاعة لولاة الأمور، إلى بر الوالدين، فيه توجيه إلى بعض شعب الإيمان، انشر ولك أجر. وأما إذا كان بعض الأمور التي يفعلها بعض الناس ويسعون في نشرها من الافتئات على ولاة الأمور، أو من التدخل فيما لا يعني، أو في بعض البدع، أو بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فلا يجوز الإنسان نشر هذه الأشياء، وإنما ينظر في هذا الشيء الذي يعني يقال انشر تؤجر، هل هو مما فيه أجر أو أنه من البدع والمخالفات. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن الأم بالرضاع، يقول هل لها حكم الأم الأصلية في البر؟ هي ليس لها حكم الأم الأصلية في كل شيء، ولكن هي أم يحسن إليها، ومعلوم أن الرضاعة يعني لها أحكام النسب، ومن ذلك الإحسان لهذه الأم من الرضاعة، ولكن هي ليست في درجة الأم الأصلية، ولكن يحسن إليها ويقوم على برها، وخاصة إذا كانت يعني لازمت إرضاعه وتربيته وقامت على هذا، فلها حق عظيم يقرب من حق الأم، فيقوم بالإحسان إليها والقيام بالاجتهاد في برها، لأنها هي في حكم الشرع هي أم، وهو بلبنها الذي رضع وكبر وجد جسمه واشتد على هذه الرضاعة، هذا يجعله مما من الأسباب التي يحسن إليها كما أحسنت إليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل إلى متى يجب على الوالدين النفقة على الابن؟ وآخر يقول ماذا تنصحون الوالد الذي لا يعدل بين أولاده في العطية؟ الوالد ينفق على الابن ما دام أنه محتاج، مثل ما تعودنا الآن عليه في عدم وجود الوظيفة، فالابن محتاج ولو كبر سنه، إذا كان الوالد غنيا ولديه مال فإنه يحسن إليه ولو بلغ السن، بل ربما حتى لو تزوج يحسن إليه إذا كان يستطيع، لأن هذا من الإحسان للابن. وأما إذا كان الوالد فقيرا ليس لديه ما ينفق على الابن، وهذا الابن كبر وجد واستطاع أن يعمل، فعليه أن يسعى هو في طلب العمل، فهذه الأمور مبناها على القدرة وعلى ما يتيسر للوالد. وأما النفقة أو أما العدل بين الأولاد فهو مطلوب في الشرع، وهذه من أسباب العقوق هو عدم العدل بين الأبناء، فإن الوالد يجب عليه أن يعدل بين أبنائه، وأن لا يكون سببا في زرع الأحقاد والضغائن بينهم بعدم العدل، يعطي هذا ويمنع هذا، فهذا يسعى في إفساد أبنائه وأيضا يكسب إثمهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وأراد أن يعطي ابنه حديقة، فقال وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أشهد على زور، فدل على أن إعطاء أحد الأبناء أنه من الزور ومن البغي لا يجوز، وإنما يعدل الأب في النفقة بينهم، إلا إذا كانت هذه الزيادة لها مبرر، مثل الابن الكبير الذي يعني أصبح طالبا في الجامعة يعطى ما لا يعطى الصغير الذي في المدارس الأولية، وهذا قد يحتاج إلى سيارة ويحتاج إلى نفقات، فيعطيه بقدر الحاجة، والبنت يعطيها بقدر الحاجة، فالنفقة كما قال العلماء تكون على قدر الحاجة، فإذا كان التفضيل له مبرر فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول لو قالت الأم لولدها تعطيني مبلغ من المال وإلا لا أرضى عليه، فماذا يصنع وهو ما عنده هذا المال؟ يجتهد بقدر ما يستطيع في إرضاء أمه وبكل ما يستطيع في جلب هذا المال حتى لو اقترض. إذا كان يؤمل السداد فإن إرضاء الوالدة يعني أمر عظيم ينبغي أن يسعى إليه، كما أن الآن نستدين للنفقة على الأولاد والزوجة ولبعض الأمور التي قد يقال أنها من فضول النفقة. لماذا إذا طلب الوالدان يقول الابن ليس عندي؟ يسعى بقدر ما يستطيع إلى أن يعجز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إن أمي ترغب أن تحج وقد حجت قبل سنوات، يقول وأبي لم يحج، فماذا أصنع بارك الله فيكم؟ غير واضح، يعني تطلب منها أن هي تطلب منها أن يعني يدفع لها تكاليف الحج وأبوه لم يحج وهم فيما بينهم فراق، فماذا يصنع؟ هل يقدم حج أبوه على أمه؟ إذا طلبت منها الأم والأب لم يطلب منه فحقها مقدم من جهة منزلتها ومن جهة طلبها، وإذا طلب الأب والأم فحق الأم مقدم لكن يسعى لإرضاء والده. أريد التنبيه لأن الدرس في هذا الأسبوع إن شاء الله سنبدأ يوم الأربعاء، كان الأصل أن يوم الثلاثاء والأربعاء إجازة، سنبدأ يوم الأربعاء نظرا للسفر في الأسبوع القادم، فنعوض عن يوم الاثنين القادم بيوم الأربعاء، يستمر الدرس يعني من يوم الأربعاء إلى يوم الاثنين، ويوم الأربعاء يكون في هذا الكرسي لظروف النقل، وكذلك يوم السبت، وأما بقية الأيام فسيكون في الكرسي الآخر. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل بر الوالد الكافر سبب لإسلامه ودخوله في الدين؟ نعم، قد يكون ذلك، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه لما أحسن لوالدته ورفق بها إلى أن أسلمت وهداها الله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما هي الصفات الاختيارية؟ الصفات الاختيارية هي التي تقوم بالموصوف، مثل الإنسان الآن قيامه وجلوسه وركوعه وسجوده وأكله وشربه، هذه صفات اختيارية. وأما حركة القلب والعروق النابضة وهذه المعدة التي تعمل على هضم الطعام، هذه يقال أنها اضطرارية ليست اختيارية. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل إذا بشرنا والدينا مما حصلنا عليه من العلم والدرجة الأكاديمية هل هذا من الإحسان؟ كل ما يسر الوالدين هو من الإحسان، فإذا كان هذا يسرهما فأنت تبشرهما بما فيه سرور لهما. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يدخل في الرياء إذا كان الطالب يذاكر لأجل الاختبارات؟ ما الذي يريد بالاختبارات؟ يقول الشهادة، وما الذي يريد بالشهادة؟ هذه أمور قد يراد بها الخير، قد يذاكر من أجل الاختبار والاختبار من أجل الشهادة، والشهادة يفترق الناس فيها، منهم من يريد هذه الشهادة ليستعين بها على أن يكون داعية، لأنها تؤهل الآن الدعوة وتؤهل هذه الشهادات لبعض الأمور في الدعوة إلى الله ما لا يؤهل غيرها. وإذا كان يريد بهذه الشهادة مفاخرة وأن يطلق عليه الألقاب وأن يفاخر بها في الناس فهذا مذموم والعياذ بالله.